فلما رمى الجمرة ذهب إلى المحصب وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب. المحصب هو الذي يسمى الأبطح، واليوم هو بيوت وطرقات، فليس مكانا خاليا، فلا يمكن أن يبقى مثلا فيه الشخص إن بقي. قال ثم ركب فأفاض البيت، يعني ذهب إلى البيت ليطوف طواف الوداع ثم ذلك ينصرف. رواه البخاري. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يفعل ذلك، لأنه قال في الحديث الآخر: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة، وذلك أن كنانة وقريشا تحالفوا ضد بني هاشم وبني المطلب في الشعب، فقال: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة لإظهار العزة والقوة للمسلمين بعد أن كانوا محاصرين. والقول الثاني ما ذهبت إليه عائشة، فقالوا عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وهو المبيت بالأبطح، وهو الذي يسمى المحصب. وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني ليكون أسهل لخروجه من منى، لما خرج من منى ليكون أسهل في الخروج من هذا المكان إلى الذهاب إلى البيت الحرام للطواف، يعني لم يكن سنة. نعم. وذهب إلى استحباب ذلك الجمهور، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول: إذا جمع بين طواف القدوم والإفاضة هل يرمل؟ ما في شيء اسمه جمع بين طواف الإفاضة والقدوم كذا، ما في إفاضة. إذا قلنا إفاضة القدوم يدخل فيه، وإذا قلنا هو فاضة وداع الوداع يدخل فيه، فالأصل هو الإفاضة هو الأكبر، فنحن نتحدث عن الأكبر. فطواف الإفاضة حتى لو كان قدوم ما يرمل كذا، يعني العبرة فيها الكبير هذا ولا لا؟ يقول: ألا يدل حديث أنس على النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال عندما صلى الظهر في الأبطح؟ لا، جمع كان يجمع مسافر سافر الآن.